ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وحمزة. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يعقوب بقصر المنفصل. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يعقوب على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يعقوب بقصر المنفصل والإدغام. دليل يعقوب من متن الطيبة ويحشر يا يقول ظنه ومعه حفص في سبا. ومعنى هذا ويحشر يا أي قرأ يعقوب ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا بالياء، وقرأ الباقون بالنون من ضد يا يقول، كما قال الإمام الشاطبي وأخيت بين النون والياء. وكذلك في متن الطيبة كذاك الفتح للكسر والنصب لخفض إخوة كالنون للياء.